حبيبي من الخجل حفيت البسمي كل ما يجا يحكي غزل بيضيع الكلمة واقف حبيبي من الخجل حفيت البسمي كل ما اجا يحكي غزل بيضيع الكلمة وبيستحي بعرف حبيبي بيستحي وبعز لحظات الهوى كل شي عبان وبينمحي وبيستحي بعرف حبيبي بيستحي مطرح وطيح حاله مطرحي بركي يدر مرة سرق شي كلمة عن تمي يا ري لو بطفي القمر يا ري لو بطفي القمر يا ري لو بطفي القمر تا يحكي على تمي وبحس لما بيغير الموضوع بيغرق بموج الضحك جوات بحر دموع كل ما شعر داق الحكي دور عدرب رجوع أصلاً معه حتى الصمت